الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه. هذه المادة التي من تعلمها أبصر بعد عمى، وأضاء له طريق العلم أيما إضاءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع الأحكام أو الأدلة، استغفر الله، ومع الأدلة المتفق عليها إجمالا، ومعها آخر هذه الأدلة وهو القياس. وهو القياس، تكلمنا في المرة الفائتة بفضل الله تبارك وتعالى عن القياس وأركان القياس وتعريف القياس وحجية القياس. ومن خالف من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا من مدرسة الظاهرية ابن حزم من قبله داود الظاهري في ذلك، ورد عليهم بفضل الله سبحانه وجل فعلا. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن شروط القياس الصحيح. كما قلنا، القياس عبارة عن الدعاء، القياس عبارة عن الدعاء. أنت كمجتهد تدعي أن هذا الفرع حكمه حكم هذا الأصل، فأقول لك يا أخي، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. فإن ادعيت أن حكم الفرع يساوي هذا الأصل، أقول لك: ما وجه ادعائك؟ ما بينتك؟ فتقول: تأتيني بوقي الجمع، تأتيني تأتيني بالعلة. تقول: لأن العلة التي أثرت في هذا الحكم وترتب عليها هذا الحكم في الأصل هي نفس العلة التي وجدت في هذا الفرع، فأعطي هذا الفرع حكم الأصل، لأن العلة التي أثرت في حكم الأصل هي موجودة في نفس الفرع. وهذا ما يسمى بالجامع، بجامع الإلحاق وجامع القياس. تمام كده؟ هذه البينة لابد أن تكون خالصة، لابد أن تكون خالصة. والمعنى أنه لو أتى لهذه البينة معارض أو أعقيس يسقط منه القياس. لو أتت لهذه البينة التي طلبتها للإلحاق معارض، ما الذي يحدث في القياس؟ يسقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجه إسقاطه أنني لما ادعيت أن هذا الفرع له حكم الأصل بالبينة، له حكم الأصل بالبينة، وأتيت أنت بالمعارض لهذه البينة، صار ادعائي شكا أو يقينا، واليقين لا يزول بشك، واليقين لا يزول بشك. إلى هذا المقام فهمتم كلامي؟ هذه توطيع عشان أبين لحضرتك دلوقتي الآن ليه ذكروا شروط القياس. فشروط القياس التي تتوفر فتمنع المعارض لبينتي، المعارض لإيه؟ لبينتي وصح القياس. قلنا القياس يتكون من أربعة أركان، ما هما؟ تقول لي حكم الأصل. يبقى أربعة أركان: حكم الأصل، والأصل نفسه، والفرع، والعلة، ولكل واحد منهما شروط. فإذا انتفى قاعدة كلية، إذا انتفى شرط من هذه الشروط التي نذكرها الآن، فهذا يعد قادح من قوادح القياس. فهذا يعد قادح من قوادح القياس. الشرط أولا: شروط حكم الأصل، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في حكم الأصل. الشرط الأول: أن يكون هذا الحكم معللا، أن يكون هذا الحكم معللا، لا يكون تعبديا. فالمعلل يقاس عليه، ويتعدى حكمه بتعدي العلة. تقول: الخمر حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل هذا الحكم من علة؟ تقول: نعم، أنها مسكرة، فالإسكار هو الذي أدى إلى حرمة الخمر، فكل ما يسكر سأعطيه حكم الإيه؟ الخمر. وقلنا هذا مثال غير منضبط، لكن هذا من باب التقريب للطالب، هذا من باب التقريب للطالب، وسبق الكلام عنه في المرة الفائتة. فهذا يسمى حكما معللا. فالمعلل كما قلنا هو الذي يقاس عليه ويتعدى حكمه بتعدي العلة، يعني توجد علته فين؟ في فرع من الفروع. أما الأحكام التعبدية هذه حجبت عنا علتها، لها علة وليس لها علة، لها علة، فالله تعالى حكيم، لكن قد نعرفها وقد لا نعرفها. صح غلط، الأحكام التعبدية كلها محجوبة عنها، الأحكام التعبدية هي الحكمة لأن الله حكيم عليم، لكن هل نعرف هذه العلة؟ لا لا نعرفها، لأن الله تعالى حجبها عنا لحكمة. فمن ضمن هذه الحكمة التي حجبت بسببها بعض الأحكام وهي الأحكام التعبدية ولا حول ولا قوة إلا بالله، العلة منها إظهار التسليم لرب العالمين سبحانه جل وعلا، إظهار التسليم والانقياد لله رب العالمين سبحانه جل وعلا. من ذلك كأن تقول حكم الوضوء من لحم الإبل، تقول واجب، فلحم الإبل ناقض الوضوء، هذا حكم، ما علته؟ فلما كانت العلة غير معروفة، علة تعبدية حجبها الله عنا سبحانه جل وعلا، لا يجوز لأي مجتهد يقول ولو أكلت من النعام أو أكلت من الزرافة عليك أن تتوضأ. أقول له لماذا؟ تقول قياسا على الجمل بجامع أن الرقبة طويلة. أنا مش بقى لا أمزح، خد بالك يعني، بس أنا ببين لحضرتك، لو قلت مثلا الزرافة لو أكلت منها ينتقض وضوءك، أقول لك ليه؟ تقول لي قياسا على الجمل، أقول لك ما العلة؟ تقول لي الرقبة طويلة، صح ذلك؟ تقول لي العلة من نقض الوضوء من لما أكلت من إبل ونقضت وضوءك، العلة من هذا حكم علة إيه؟ تعبدية العلة، فلا يقاس عليها. كان يقال مثلا إن لعاب الخنزير يغسل منه سبعا، لعاب الخنزير يغسل منه سبعا، قلنا له ما الدليل؟ قال قياسا على لعاب الكلب عزكم الله. نقول له وما العلة، ما العلة من التسبيع في غسل لعاب الكلب، ما العلة؟ تعبدية. اوعى تقول لي الدودة الشرطية التي اكتشفوها، الدودة الشرطية التي اكتشفوها من اجلها التتريب، من اجلها الايه؟ نستخدم التراب، لكن لماذا سبعة؟ تقول هنا تعبدية، فالتسبيع مع التتريب تعبدي، فلا يقاس غيره عليه، فلا يقاس لعاب الكلب، لعاب اعزكم الله، لعاب الخنزير على لعاب الايه؟ الكلب اعزكم الله. لماذا؟ لان العلة من التسبيع في غسل لعاب الكلب علة تعبدية. فالشرط الأول أن يكون الحكم معللا ولا يكون تعبديا. يبقى من قوادح القياس أن تقيس على حكم تعبدي، ومن شروط صحة القياس أن تقيس على حكم معلل. الشرط الثاني في حكم الأصل أن يكون الحكم معمولا به غير منسوخ. لماذا؟ لأن الحكم إن كان غير ثابت، إن كان الحكم غير ثابت أو منسوخا فهو كالعدم، هو كالعدم، ولا يصح الإلحاق بشيء عدمي، هتلحق بإيه؟ بشيء مش موجود. فالشرط الثاني أن يكون الحكم معمولا به. فلو كان هناك حكم، لو كان هناك حكم، كان هناك حكم، لكن هذا الحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله نسخ، هل يجوز أن أقيس عليه؟ لأن هذا حكم عندنا كإيه؟ كالعدم، لأنه نسخ من شريعتنا، نسخ من شريعتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه حكم لأمة سابقة أتى في شرعنا ما يخالفه. الشرط الثالث من شروط حكم الأصل أن يكون شاملا للفرع بعمومه، استغفر الله، ألا يكون شاملا للفرع بعمومه، وإلا يسمى هذا استدلال بالعام ولا يسمى قياسا. والمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إن أتيت لك بمشروب من المشروبات التي يستخدمها بعض أهل المعاصي في هذه الأيام وتذهب عقولهم بها. أقول هذا المشروب حرام قياسا على الخمر، أو أقول هذا المشروب حرام بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم خمر بنص؟ فهذا فرض من أفراد هذا العام، كل مسكر خمر سواء كان سمى خمرا نبيذا عزكم الله كما أو الحشيشة أو حتى مشروب دوائي لكنه يذهب ليه بالعقل، تقول لي مثلا دواء للسعال مثلا إن كان يذهب بالعقل فهو خمر، فلا فأقول هذا حرام لأنه داخل تحت عموم النص كل مسكر خمر، ولا أقول هذا من باب الإيه القياس. يبقى الشرط الثالث بحكم الأصل ألا يكون شاملا للفرع، يعني الفرع اللي أنا هقص عليه ما أقولش ده إيه ده مثلا أتيت أعزكم الله بهيروين، فالهيروين مثلا يذهب العقل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينفع أقول الهيروين حرام قياسا على الخمر، ولا أقول الهيروين حرام بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر؟ بل أقول الهيروين خمر لأن النبي قال كل مسكر، والهيروين يسكر إذن فهيروين خمر، والخمر كله وكل خمر حرام. تمام. فالشرط الثالث ألا يكون هذا الحكم شاملا للفرع الذي سأقيسه على الأصل بعمومه، لا لابد أن يكون هذا الحكم غير متعدي لهذا الإيه، يعني ما يكونش هذا الفرع فرض من أفراد هذا العام، لا يكون هذا الفرع فرض من أفراد الحكم الإيه العام، وإلا سيكون استدلالي بالعام أو بالقياس، واستدلالي بالعام أقوى أو بالقياس؟ بالعام أقوى طبعا، لأن القياس أقصى اجتهاد. نعم جزاكم الخير. الشرط الرابع الذي يشترط لحكم الأصل ألا يكون الحكم مختصا بالأصل، ألا يكون الحكم مختصا بالأصل. فمثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبيح له صلوات ربي وسلامه عليه أن يواصل في رمضان، يعني يأتي عليه وقت الغروب فلا يأكل يكمل صياما، فما علته؟ وهل يجوز القياس على حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن الصحابة لما أرادوا أن يقيسوا أنفسهم على رسول الله بجامع التكليف، بجامع التكليف، فالنبي صلى الله عليه وسلم وبجامع أن الأمر النبي أمر الأمة، أرادوا أن يقيسوا أنفسهم على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجامع أن الكل مكلف وأن الكل عابد لربي تبارك وتعالى، فقالوا إنك تواصل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين أن العلة أو أن هذا الحكم مختص به لا يتعدى لغيره، فقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فبين أن الحكم لهذا الأصل حكم يتعدى والحكم خاص، فإن كان الحكم خاصا لا يصح القياس عليه. إذن من شروط صحة القياس أن يكون هذا الحكم متعديا ولا يكون خاصا، فهمتم؟ أن يكون هذا الحكم متعديا ولا يكون خاصا. مثاله أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبيح له الزواج بأكثر من أربعة، صلاة ربي وسلامه عليه، هل يجوز أن يكون رجل يقول أنا سأتزوج أكثر من أربعة لأني مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل شيء، ويقيس الزواج على الأربعة؟ ركز بقى معايا، يقيس الزواج على الأربعة على بقية الأوامر وبقية الأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، هل يجوز لي أن أفعل ذلك؟ نعم يجوز، لأن الأصل فعل النبي التشريع صلى الله عليه وسلم. تمام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يضجع بعد ركعتي الفجر، هل يجوز هل يسن لي أن أفعل ذلك؟ نعم يسن، فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو في حقي مشروع، بل هو في حقي مستحب، لأن الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. فهل يجوز أن يأتي رجل يقول وأنا سأتزوج من أكثر من أربعة قياسا على بقية أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل أمر في الأصل فعله الإيه؟ الاستحباب والتشريع، هل يجوز أن أقول ذلك؟ أقول لا، هذا قياس لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الحكم وهو الزواج من أربعة، حكم الأصل هو الزواج بأكثر من أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم خاص برسول الله ولا يتعدى غيره. كذلك أيضا المرأة التي أتت تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل يصح أن تهب المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يصح، لأن هذا حكم خاص بامرأة مؤمنة وهبت نفسها النبي خالصة لك من إيه؟ من دون المؤمنين، فهذا حكم لا يقاس، لا يقاس عليه. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين رضي الله عنه وأرضاه، هل لو أتى خزيمة بن ثابت يشهد في مسألة تحتاج إلى شاهدين أخذ بقولي أو لا أخذ؟ طب لو أتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يشهد أخذ بقولي؟ لا، لا أخذ بقولي، مع أن أبو بكر أصدق والله أصدق، أفضل والله أفضل، أورع والله أورع، لكن هذا الحكم لا يتعدى غيره، يعني لا يجوز لي أن أقيس أقيس أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وأن وألحقه بخزيمة بن ثابت بأن أجعل شهادته بشهادة رجلين بجامع الصدق، بجامع ليه؟ الصدق، لا يجوز أن أقول ذلك، أو بجامع الإيمان بالغيب مثلا، بل أقول العلة في أبو بكر أكثر تمكنا، أقول لا، هذا أمر إيه؟ هذا أمر خاص، حكم خاص لا يتعدى ليه؟ لغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشرط الخامس لحكم الأصل أن يكون الحكم ثابتا بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس. الشرط الخامس أن يكون الحكم ثابتا بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يجوز القياس على حكم أو على أصل ثبت حكمه بالقياس. في هذا الشرط ثلاثة مسائل. المسألة الأولى، إن كان حكم الأصل ثابتا بالكتاب والسنة فهو محل اتفاق في أنه يقاس عليه. المسألة الثانية، إن كان الحكم ثابتا بالإجماع فقد اختلف أهل العلم من الأصوليين في صحة القياس عليه إلى قولين، فقال بعضهم يصح القياس عليه وقال الآخرون لا يصح. ووجهة من قال أنه لا يصح أنهم قالوا الإجماع وإن كان يستند إلى نص يعني كتاب أو سنة، إلا أنه لا يشترط في الإجماع إظهار هذا المستند، إظهار هذا النص من الكتاب والسنة، فبالتالي لا أستطيع أن أتعرف على العلة لأن المستند غير موجود بين يدي، المستند يعني كتاب السنة. ومن قال يصح وهو الصحيح قال يصح القياس على أصل ثبت حكمه بالإجماع، لأن الإجماع لا يكون إجماعا إلا إذا كان مستندا على كتاب أو سنة، أما مسألة العلة فلا يشترط معرفة العلة عن طريق النص، فهناك طرق أخرى لمعرفة الإيه؟ العلة، ستأتيكم إن شاء الله في طرق تحقيق أو تخريج المناط يعني في تحقيق العلة، وهذا هو الصحيح والعلم عند الله سبحانه وبحمده. فيجوز القياس على حكم على دليل على أصل حكمه ثبت بالإجماع، حكمه ثبت بالإجماع. المسألة الثالثة، هل يجوز القياس على حكم على أصل ثبت حكمه بالقياس أو لا؟ الجواب لا يجوز بحال من الأحوال، وذلك لأمرين، الأمر الأول عدم الداعي، الأمر الثاني زيادة الغرر، زيادة الغرر. والمعنى عدم الداعي، ما الداعي أن تقيس على فرع ثبت حكمه بالقياس؟ فتركا للتطويل ولعدم الداعي قس مباشرة على الأصل، أما الأمر الثاني فهذا فيه زيادة غرر، لأن هذا الفرع الذي استخرجت حكمه بالقياس ثم أردت أن أقيس عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، احتمالية أن أكون أخطأت في القياس، وارد ولا مش وارد؟ وارد وارد، فيكون ذلك تركيبا لخطأ على إيه؟ على خطأ. وذلك يعني وجدت وألفت هذه الكلمات ذكرني رب العالمين سبحانه جل في علاه بمسألة فقهية تسمى بالسلم الموازي. بالسلم الموازي يعني أنا أشتري منك طعاما سلما، أو أشتري منك سلعة سلما وأبيعها على أجلك سلما لآخر. فعضوم قال هذا جائز، والحق أن ده حرام. ليه؟ لأن الأصل في بيع السلم أنه فيه غرر، والشروط أتت لتقليل هذا الغرر. فإن ركبت سلما على سلم فقد ركبت غررا مغتفر على غرر مغتفر، فجعل فارتقى من رتبة الاغتفار إلى رتبة عدم الاغتفار. فكذلك أيضا القياس على أصل هو ثبت حكمه بالقياس اجتهاد على اجتهاد مع وجود اليقين، ظن على ظن مع وجود الايه اليقين، وهذا خلل. فلا يصح القياس على حكم على أصل ثبت حكمه بالقياس. الكلام مفهوم ولا شوفوه؟ طب اترك السلم الموازي، أصل القياس على القياس. طب خلاص الحمد لله. الآن الآن حضرتك حكم الأصل ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع، جالك واحد بيقول لك حكم الأصل ده ثبت بالقياس، ثبت بإيه؟ بالقياس. أقول له قياس على إيه؟ تقول له قياس على مسألة أخرى. أقول لك خلاص يبقى قياس على مسألة إيه؟ على الأخرى. ليه تقيس على هذا المقيس عليه أصل؟ تقيس على ده ليه؟ فين أصله؟ أين أصله الذي قست عليه؟ أهو. يبقى انت المفروض بدل ما تطول مساله قيس على ايه؟ او تقيس عليه مباشره. القياس يكون الا على الاصل الذي ثبت حكمه بالكتاب او السنه او الاجماع على الصحيح والعلم عند الله سبحانه وبحمده. وكذلك اي حكم غير شرعي لا يجوز القياس عليه، فينبغي ان يكون الحكم يعني لابد من شروط حكم الاصل ان يكون حكم ايه؟ شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ هو كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع. ما هي النسبة؟ يعني نسبة الحكم، يعني تحكم على هذا بأنه واجب مستحب حرام إلى غير ذلك. ما كانت هذه النسبة مستفادة منين؟ من شرع كتاب والسنة، شرع كتاب وسنة. نعم، أن يكون الحكم شرعيا، أن يكون الحكم شرعيا يعني النسبة فيه مستفادة من الشرع، فلا يجوز الحكم، فلا يجوز القياس على غير الحكم الشرعي. شروط الأصل، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأصل. الشرط الأول ألا يكون فرعا لأصل آخر، وهذا الذي ذكرناه في المسألة الأخيرة. ألا يكون فرعا لأصل آخر يعني لا يجوز القياس على أصل كان في السابق فرعا لأصل إيه؟ قبل، لأن ساعتها يقيس على حكم ثابت بالإيه؟ بالقياس. وهذا شروط الأصل، انتقلنا الأصل ألا يكون هذا الأصل فرع. الشرط الثاني أن يكون الأصل مشتملا، يعني أصل الشرط الأول أن يكون الفرع ألا يكون فرعا، ألا يكون فرعا لأصل سابق، يعني يكون شيء ثابت حكمه بالقياس. يعني الشرط الثاني أن يكون الأصل مشتملا على علة يمكن تحقيقها في الفرع. أن يكون الأصل مشتملا على علة يمكن تحقيقها في الفرع، ولا تكون قاصرة، ولا تكون قاصرة. انتبه معي، احنا لما اتكلمنا عن حكم الأصل قلنا الحكم ما يكونش قاصر. هنا احنا نتكلم على لما نتكلم على الأصل نفسه نقول علته ما تكونش ايه؟ قاصرة. مثل السفر، فمن أحكام السفر قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة في السفر، سائل يسأل ما العلة التي تسببت في أن يقصر المسلم صلاته في السفر؟ الجواب السفر. الجواب هو ليه؟ يبقى العلة من القصر هي. هل تستطيع أن تتعد أن تقيس هذه العلة على غيرها؟ هل تستطيع؟ فهذه علة قاصرة، يعني قاصرة على السفر فقط، لأنها إيه؟ سفر مختصة بالسفر إيه؟ فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالشرط الثاني أن تكون العلة في الأصل متعدية، أما لو كانت العلة قاصرة فلا يجوز أن يكون أصلا يقاس عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا صح لي أن تقول يا شيخ هو مش اللي احنا بنقصر الصلاة في السفر لعلة السفر من أجل حكمة المشقة إن السفر قطع من العذاب؟ قال لك والله أنا لما بروح المنطقة ديت والله بتكون في مشقة عليا بالغة، ممكن بقى أقصر الصلاة؟ هقول له إيه؟ لا. ليه لا؟ لأن العلة هنا قاصرة، العلة في القصر هي السفر، العلة في القصر هي وليست المشقة، وليست بل إن الحكمة هي المشقة، وهذا كما سأتي إن شاء الله بيانه في كلام على العلل إن شاء الله تبارك وتعالى. الشروط التالية ذلك شروط الفرع. الشرط الأول في الفرع ألا يكون منصوصا على حكمه بنص أو إجماع. ركز معي في المسألة ديت لأن دي مسألة مهمة. من شروط الفرع اللي أنا سأعطيه حكم الأصل، من شروط الفرع اللي أنا هأعطيه حكم الأصل إن ما يكونش هناك حكم للأصل للفرع. المفروض الفرع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يكون خاليا، وأنت كمجتهد تبحث عن إيه؟ عن حكمه. فلو كان له حكم منصوص عليه من كتاب أو سنة أو إجماع هل يصح أن أقيسه على أصل غير ذلك؟ لا، لأن القياس اجتهاد ولا اجتهاد أمامه النص. فإذا كان القياس مصادما للنص، يعني قصته وكان القياس خطأ وكان مصادما للنص، كان هذا قياس يسمى هذا قياس فاسدا. ما الدليل على ذلك؟ أن الاجتهاد يقال أن الاجتهاد لا يجابه بالنص، وأن الاجتهاد وارد عليه يعتريه من الأخطاء. حديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم. ركز معايا، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم. يقول قائل: لماذا يا رسول الله، لماذا لا أنزلهم على حكم الله؟ قال: ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا في المسائل التي لا نص فيها، مسائل ما فيش نص فيها، فحضرتك هتجتهد. حضرتك الآن إيه؟ هتجتهد، فما تقولهمش ده حكم الله في المسألة، ده تقول لهم إيه؟ ده اجتهادي في المسألة. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: فإنك لا تدري أتصيب، معنى كده أنت ممكن إيه؟ تصيب حكم الله وتستخرج حكم الله فيهم، وممكن تخطئ. فلذلك فإنما يدل على أنه لا يجوز مصادمة اجتهاد أمام نص، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإجماع المسلمين منعقد على ذلك. قال الإمام الشافعي، وهذه مذكورة في مناقبه رضي الله عنه ورحمه: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وانظر، هذا هو عمل الصحابة. عمر رضي الله عنه أرضاه يفتي قياسا، وهذا على ما ظهر لي، فأنا لما رأيت هذه الفتوى يعني ودققت النظر فيها بفضل الله ومنه وكرمه، رأيت أن هذه الفتوى قياسا، أفتى قياسا: فإن كنت مصيبا فمنه وحده، وإن كنت مخطئا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: وقد أفتى أن المرأة لا ترث من دية زوجها. فنظرت ما وجهة عمر في ذلك. وجهة عمر في ذلك أنه قاسها على الخراج بالضمان، على الخراج بالضمان. النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الغنم بالغرم، من قواعد الشريعة الغنم بالغرم والخراج بالضمان. ما معنى ذلك؟ يعني حضرتك بالتاجر، طالما هتأخذ، طالما هتتحمل خسارة هذه البضاعة، يبقى أنت من تتحمل إيه؟ أنت من تربح مكسبها. فإن كنت لن تربح يبقى لن، يبقى لا تكسب. لذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم، طالما مش هتضمن يبقى إيه؟ ما تكسبش. فالمرأة، هل المرأة تدفع في دية زوجها؟ يعني إذا كان زوجها هو القاتل، هل تشارك مع العاقلة في دفع الدية؟ لا. قال لها خلاص، طالما ما بتدفعش لا تغرم، يبقى إذن لا إيه؟ وهذا لا تأخذ، لا ت... لا... لا... لا لا تغرم، يبقى إذن لا تغنم. فطالما لا تضمن يبقى لا تربح. قلت هذا قياسا على ذاك، قلت هذا قياسا على البيع والإيه والشراء، وأن النبي نهى عن ربح ما لم يضمن. فإن كنت مصرا في ذلك فمن الله وحده، وإن كنت مختلفا فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. لكن هذا قياس أو ليس قياسا؟ قياسا. أتى النص المصادم له، فأرسل إليه سفيان بن الضحاك بعد عام من فتواه، قال له يا أمير المؤمنين أشهد أن رسول الله، والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح، أشهد أن رسول الله ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فقال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، هذا على نظيم هذا على نظيم. خلاص الفرع الذي قص عليه اكتشف أن له إيه؟ نص. خلاص المسألة تحت، لا قياس، لا اجتهاد مع إيه؟ مع النص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نقول لعمر رضي الله عنه ورضاه قياسك فاسد، لأنه مصادم لنص، وقياسه، والقياس الفاسد لابد أن يستدل عليه فوارق. من هذه الفوارق أن المرأة ترث من تجارة زوجها، وهي ما كانت تغنم، ما كانت تغرم إيه؟ من ليمن. يعني رجل كان يتاجر وعنده أموال وأطيان إلى غير ذلك، ترث المرأة ولا ترث منه؟ ترث. لماذا ترث؟ وهل دفعت من ليمن واحدا في ماله؟ هل دفعت درهما واحدا في ماله؟ لماذا ترث؟ فهي ترث، فهذا فارق من الفوارق. كذلك أيضا الرجل يرث من دية زوجته، مع أنه لو لم يكن من عاقلته، يعني المرأة لو قتلت خطأ أو قتلت، من يدفع الدية؟ العاقلة. وزوجها إن كان من عاقلة يدفع، ولا لا دفع عليه. ومع ذلك لو هي قتلت يأخذ من الدية، يرث من الدية ولا يرث؟ يرث. فما الفارق؟ لا فارق على الحقيقة، والله تعالى على أعلم. كذلك نقول المرأة ترث لأنها غرمت، المرأة ترث لأنها غرمت، وهي من أكثر الناس غرما في هذه الواقعة، حيث غرمت من؟ زوجه، غرمت زوجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك أيضا من هذه الأقيسة فقياس أبي حنيفة النعمان رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجته في المهديين، أنه قاس المرأة الرشيدة في تزويجها لنفسها على صحة بيعها بجامع حقها في التصرف في المال. وهذا قياس من أعمق ما أنت رأي من الأقيسة لولا النص. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، والنفي إذا انصب ينصب على الوجود، وإلا فهو ينصب على. فلما وجدنا أن هناك أنكحة من غير أولياء، وجدنا علمنا أن لا نكاح بغير ولي معناه لا نكاح صحيح بغير ولي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بغير إذن وليها أنها زانية، صلى الله عليه وسلم. فهذا القياس مصادم لإيه؟ لنص. هذا قياس فاسد. ونقول أيضا هذا قياس مع الفارق لو تأملت، فهل البضع وتمكين المرأة لزوجها من بضعها وتأخذ المهر، هل هذا يدخل ينزل منزلة البيع والشراء؟ لا ينزل منزلة البيع والشراء بحال، لا ينزل منزلة البيع والشراء بحال. والدليل على أن المرأة، والدليل على ذلك أن المرأة لو عقد عليها زوجها فمات قبل أن يدخل بها استحقت المهر كاملا. وهل هذا في البيع؟ يعني رحت شريت منها حاجة ما تتهنيش تأخذ المهر كامل، أو أنت مت تأخذ استأمن السلعة كاملة؟ لو لم أخذ السلعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدل ذلك على وجود فارق بين تمكين المرأة لزوجها من مضعها وأخذ المهر، مع البيع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن ما معنى قولهم لا قياس مع النص؟ معنى قولهم لا قياس مع النص أي لا يصح القياس وإخراج نتيجة بالقياس تخالف النص. معنى لا قياس مع النص يعني لا يصح أن تذهب وتجتهد وتقيس فتخرج بحكم غير حكم الإيه؟ النص ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا قياس مع النص مش معنى كده أن أنت ما تقيس، لا عايز تقيس قيس بس بشرط يكون القياس إيه؟ صحيح، فيقوم بمعنى التعضيد المقوي للإيه؟ لحكم النص ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن تقيس فتخالف بقياسك حكم النص في المسألة أقول هذا قياس إيه؟ فاسد. وهذا معنى قولهم لا قياس مع النص. الشرط الثالث من شروط الفرع التي يجب أن تتوفر لصحة القياس أن يشتمل الفرع على نفس العلة الموجودة في الأصل والتي كانت سببا في حكم الأصل. أن تقول قال الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فحكم قول أف حرام العلة الإيذاء للوالدين وعقوق الوالدين. أتيك وأقول وحكم ضرب الوالدين، حكم شتم الوالدين، هذا من باب أولى لأن العلة وهي الإيذاء والعقوق موجودة في الشتم وموجودة في الشتم والضرب أكثر من مجدها في قلبه كلمة أف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالعلة الشرط الذي ذلك العلة أن يشتمل الفرع على نفس العلة الموجودة في الأصل والتي بسببها أخذ حكم الأصل هذا الإيه؟ هذا حكم. ويقضح طبعا قلنا أي فرع أي شرط هذه شروط لو تخلف يحصل قضح يكون قضح وقياس يكون شيء قضح. ويقضح في الفرع أن يكون منصوصا على حكمه أو يخلو من العلة التي بنى أو بني عليها حكم الأصل وذلك اللي احنا بيناه. ويضاف إلى ذلك الفوارق. إن وجدت فوارق، ركز بالله عليك معايا في هذه المسألة، إن وجدت فوارق بين الفرع وبين الأصل امتنع الإلحاق. إن وجدت فوارق بين الأصل وبين الفرع امتنع الإلحاق. لكن انتبه، هناك فوارق تمنع الإلحاق وهناك فوارق لا تمنع الإلحاق. فالفوارق قسمان، نوع يمنع الإلحاق ونوع لا يمنع الإلحاق. قد يقول قائل يا شيخ ما الضابط في الفوارق التي تمنع الإلحاق والفوارق التي لا تمنع الإلحاق؟ قلت لا ضابط، فقط اجتهاد المجتهد ونظره وقوة قريحته ودقة علمه. الضابط في هذا قوة علمك كمجتهد تقيس الفرع على الأصل. فأعطيك مثالا لتفهم مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من ابتاع طعاما، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فحكم الأصل حرمة الأصل هو بيع الطعام قبل قبضه قبل حيازته، حكمه حرام. ما العلة يا ترى في ذلك؟ فذهب مالك رضي الله عنه ورحمه إلى أن العلة في الطعام أنه يسرع إليه الفساد والتغير. فبالتالي لو اشتريت أو بعت قميصا أو حذاء أو بيتا أو سيارة قبل قبضها جاز ذلك عند مالك لأن هذا لا يسرع إليه التغير والفساد، فمالك رأى هناك فوارق بين الطعام وبين غيره، بين الطعام وبين وهي أن الطعام يسرع إليه الفساد وأن غيره لا يسرع إليه الفساد، فأعطى هذا حكم غير هذا الحكم. لكن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: ولا أرى كل شيء سوى الطعام. فماذا فعل ابن عباس هنا؟ ألغى الفارق. هل اعتبر الفوارق؟ لم يعتبر الفوارق، وألحق غير الطعام بالطعام. لم يعتبر الفوارق وألغى غير الطعام بالطعام. قلنا له: ما العلة؟ أقول أيضا هذه العلة ما رأيت أحد تكلم بها، ولا أحد دقق في فتوى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فإن كنت مصيبا فمنه وحده، وإن كنت مخطئا فمني ومن الشيطان، الله رسوله منه بريئا. أن ابن عباس رضي الله عنه ورحمه قاس غير الطعام على الطعام المنصوص عليه بجامع نهى رسول الله عن الربح ما لم يضمن. الطعام إن بعته قبل أن تقبضه ربحت مالا تضمن، والسيارة إن بعتها قبل أن تقبضها ربحت مالا تضمن. ومعنى هذا عشان إخوة بس يكونوا مش فاهمين، مسألة بسيطة. حضرتك دلوقتي في سيارة اشتريتها مثلا من زيد من الناس، فقلت له: بعني هذه السيارة. فقال لي في الهاتف: بعتك إياها، وأنا أعرف السيارة وأعرف وصفها، بل رأيتها قبل ذلك على هذا الحال بكم، حسبنا يعني اتفقنا على السعر والحمد لله رب العالمين. قلت: سآتي أقبضها الآن. العقد تم أو لم يتم؟ الملك تم أو لم يتم؟ تقول لي الملك هنا كان ناقصا. لماذا لا الملك ناقصا؟ ما لو بتاعتي لو فسدت من يضمنها صاحبها. لكن لو وقع سقف المعرض على هذه السيارة فكسرها، لو وقع سقف المعرض على هذه السيارة فكسرها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فكسرها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو وقف سقف المعرض على السيارة، لو وقع سقف المعرض على السيارة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ماذا سيحدث؟ الذي يضمن البائع. إذن فملك السيارة ملك لا غير تام للمشتري في هذا الحالة. فبالتالي أنا لو رحت وأنا في الطريق راح أستلم السيارة، اتصلت بفلان فبعتها له، فهذا وكأني ربحت مالا أضمن. وهذا ضرب من ضروب الربا، وهذا ضرب من ضروب، أنا أتوسع في مسألة الفقه يعني، لكن عايز أقول لحضرتك إن ده فقه المسألة على ما ظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فكذلك الطعام، إذن فلا أرى كل شيء سوى الطعام، أي لأنه إن بعته قبل أن تقبضه فإنك تربح مالا تضمنه. وهذا الذي ذهب عليه ابن عباس رضي الله عنه ورحمه. قد وافق رواية عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء قبل إيه؟ قبل قبضه. قال: من ابتاع شيئا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، طعام وغير طعام. إذن فالفارق الذي جعله مالك فارقا من الإلحاق فارق معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر. فهناك فوارق لكنها قد تكون معتبرة وقد تكون غير. فهذا الفارق الذي وضعه مالك من أن الطعام يسرع إليه الفساد والتغير، هذا فارق غير معتبر، مع أن هذا فارق ولا مش فارق، لكنه غير معتبر. تمام. كذلك أيضا انظر إلى هذه المسألة: طهارة الجلود بالدباغ، طهارة جلود الميتة بالدباغ. تقول: الميتة تنقسم إلى قسمين، ميتة مزكاة وميتة غير مزكاة، يعني ميتة مما يؤكل لحمه وميتة مما لا يؤكل لحمه. الكل ميتة صحيح؟ يعني مثلا أعزكم الله شاة، بقرة، جمل، يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه؟ مات، استيقظ صاحبه فوجده ميتا، صار نجسا ولا مش نجس؟ الحمار أعزكم الله يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه؟ لا يؤكل لحمه، فأصبح صاحبه فوجده ميتا، صار ميتا ولا مش ميتا؟ الحنابلة قالوا: جلود الميتة مأكولة اللحم تطهر بالدباغ، أما جلود الميتة غير مأكولة اللحم لا تطهر بالدبان. قلنا لهم لماذا لم تقيسوا مأكول اللحم لماذا لم تقيسوا غير مأكول اللحم على مأكول اللحم؟ قالوا لوجود الفوارق. أما الشافعي رضي الله عنه ورحمه قال جلود الميت مأكول اللحم وغير مأكول اللحم تدخل بالدبان. قلنا له لماذا قست مأكول غير مأكول اللحم على مأكول اللحم؟ قال لأنه لوجود محل اتفاق ولأن الفوارق عند الحنابلة غير مؤثرة. طبعا هو ما لم يقوله كده نصا، أنا بقول لحضرتك إيه تحليل للمسألة. تعالوا نشوفها واحدة واحدة مع بعضنا. من ألحق جلود الميتة غير جلود الميتة غير مأكولة اللحم بجلود الميتة مأكولة الإيه اللحم؟ قلنا له لماذا؟ قال لهنا لأن هناك محل اتفاق. قلنا له ما الاتفاق؟ قال الاتفاق الأول الكل ميت. الاتفاق الثاني الموت سبب للنجاسة والكل ميت. الدماء احتباسها سبب للنجاسة والكل قد احتبس الدم فيه. والجلد في الجميع كان في حال الحياة طاهرا والآن صار متنجسا، فإن صار متنجسا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الحنابلة قالوا لا، هناك فوارق، هناك فوارق. قلنا لهم ما الفارق؟ قالوا هذا إذا زكي أكل وهذا حتى لو زكي لم يؤكل، فهذا فارق. فيا ترى هل هذا فارق مؤثر فيمنع الإلحاق أو فارق غير مؤثر فلا يمنع الإلحاق؟ نقول وبالله التوفيق هذا فارق غير مؤثر، لأن الزكاة وعدمها تؤثر في الموت أو الحياة، في الحياة، والكل الآن في حالة الموت، تمام؟ ولأن الكل بعد بعد أن صار ميتا صار الجميع غير مأكول اللحم، ولأن الكل حال الحياة كان طاهر، كان إيه؟ فدل ذلك على أن هذا فرق غير مؤثر، وأنه وأن جلود غير مأكول اللحم ميتة غير مأكول اللحم تلحق بميتة مأكول اللحم وأنها تطهر بالدماغ. وهذا موافق لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأي هنا لفظ من ألفاظ العموم. فهمتم يا شيخ أن الفوارق قد تكون معتبرة مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة؟ ما الضابط يا شيخ في مثل هذا؟ قوة القريح، دقة النظر، دقة النظر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ربما يخرج علينا خارج يتأمل ويتأمل ويرزقه الله تبارك وتعالى بمجموعة من الضوابط. وأنا صراحة فكرت في ذلك لكني لم أحظى بشيء، لعله بسبب ذنوبي وأستغفر الله وأتوب إليه، لكن سأحاول مرة أخرى لعل الله يرزقنا بضوابط. كذلك أيضا ومن ذلك أيضا أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأبعدهما شبها منه. أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأبعدهما شبها، الفرع في أصلين، فمن هذه الأمور التي تضعف القياس أن يلحق الفرع بالأصل الأبعد عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يخطئ المجتهد في الإلحاق وقياس الشبه، أنا أتوسع فيه لأن كثير من الناس يقول قياس الشبه ضعيف، وهذا صراحة في قلبي منه شيء. هناك أقيسة للصحابة قياس الشبه هي من أبدع ما أنت رأي قياسا، وهذه لا تتأتى إلا لعلماء النجباء. فمن ذلك قياس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله يأتي تفصيله. فذلك قياس الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ الخلع نقول هو طلاق أو فسخ. وكذلك تردد الصحابة في أمهات الأولاد هل يلحقنا بالحرائر أو يلحقنا بالإماء؟ هذه مسائل سأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام على قياس الشبه. لكن أقول هنا أن هنا من شروط القياس ولا حول ولا قوة إلا بالله أو من الفوارق من القوادح في القياس ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأبعدهما شبها. هذا قادح وليس بقادح، يعني أشهر مثال يذكرونه في قياس الشبه، وهذا يعني أراه عيب على الأصوليين ولا حول ولا قوة إلا قياس يعني يكرر يكرر يكرر وفيه نوع مهانة. يعني هناك أقياس أعلى من ذلك كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى من فعل الصحابة رضي الله عنهم جميعا لا تذكر، وأنا لا أعلم من يعني كيف خفي ذلك على هؤلاء، لكن يضربون مثلا البقرة العبد أقرب ما يكون إلى البهيمة أو إلى الإنسان سبحان الملك، وهذا عجب يعني ولا حول. فالإسلام يعلو ويعلى عليه كيف يكون بمكلف أن يتردد بين بهيمة وبين غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد، فمن قوادح القياس الفوارق، وهي كما قلنا نوعان، فارق مؤثر وفارق غير مؤثر، فوارق تقدح في القياس وفارق لا تقدح في القياس. كذلك أيضا من هذه القوادح أن يتردد هذا الفرع بين أصلين فيخطئ المجتهد فيلحق هذا الفرع بالأبعد شبها بالأبعد شبها. المسألة التي تلي ذلك شروط العلة، ممكن حد يذكرني ما هي العلة؟ إذا الإخوة لا تذكر، ممتاز، هو الوصف المناسب الذي أنيط يعني علق ارتبط الذي أنيط الحكم به أنيط الحكم به، وهي الرابطة بين الفرع والأصل، وهي الرابطة بين الفرع والأصل. فهذه العلة لابد لها من شروط حتى تقع صحيحة. أول هذه الشروط أن تكون منضبطة، ومعنى قولي أن تكون منضبطة يعني تكون طردية لا تكون نسبية، يعني لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة. فنقول وبالله التوفيق، قصر الصلاة في السفر حكم، حكمه الجواز، يجوز قصر الصلاة، يعني والخلاف في أهل العلم في ذلك يعني، ولو قلت استحب فما أبعد، قصر الصلاة في السفر يجوز، الفطر في السفر رخصة يجوز، الأصل فيه الجواز. حكم الأصل قصر الصلاة، الفطر في السفر، قصر الصلاة في السفر، الفطر في السفر حكمه الجواز. العلة، لو قلنا العلة هنا المشقة، لو قلنا العلة هنا هناك السفر قطعة من العذاب وهناك مشقة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقول هذه علة غير مناسبة، هذه علة غير منضبطة. تقول لي ليه شيء غير منضبطة؟ أقول لك لأن قد يكون المقيم في عمل قد ناله من المشقة أكثر ما نال المسافر، فقد تحدث لو كانت العلة هي المشقة فقد يقول قائل هناك مشقة في بعض الأمور في بعض العبادات، هناك مشقة في بعض الأحيان أكثر من مشقة الإيه؟ المسافر. كذلك قد يقال أن هذا الرجل يسافر بالطائرة وهذا الرجل فلا يشعر بمشقة أصلا، وهذا الرجل يسافر بالباخرة وهذا الرجل يسافر بالسيارة، هذا الرجل معتاد للسفر فلا يشعر بالمشقة التي يشعر بها الإيه؟ الآخر. فهذه المشقة تتفاوت أو لا تتفاوت، تختلف أو لا تختلف، تتغير من زمان لزمان ومن شخص لشخص ومن مكان لمكان ومن ومن ومن مجتمع لمجتمع، نعم تتفاوت. إذن فلا يصح أن يكون هذا الوصف علة لأنه غير منضبط. إذن ما العلة المنضبطة؟ السفر، إذا أطلق على فعله سفرا، طبعا على خلاف السفر عرفي أو سفر أربعة برد، الصحيح أربعة برد، إذا أطلق عليه سفرا فهذا الذي تناط به، لا هذا الذي تنط به الأحكام، هذا الذي تنط به الأحكام، فلا بد أن تكون العلة منضبطة، لا بد أن تكون العلة منضبطة. كأن تقول مثلا المسح على الخفين يجوز، حكمه يجوز، ما علته؟ تقول العلة التيسير أو العلة المشقة. أقول لك قد يكون لأحدهم غسل رجليه أيسر عليه من إيه؟ من لبس الجورب، إن يقول إذا لبست جوربا رجلي تسخنت فأصابها بعض الالتهابات أو غير ذلك فتتفاوت. فالعلة الحقيقية من المسح عن الخفين هو لبسهما على طهارة وليس التيسير أو التخفيف، لأن هذا يتفاوت من مكان لإيه؟ لما كان رجل في بيئة حارة جدا يتعرق في أصابعه يقول الخف بالنسبة إلي مشقة، أنا أريد أن أغسل. ورجل في بيئة باردة جدا لا يستطيع أن يخرج قدميه من الخف. فالتيسير والمشقة غير منضبط، لا بزمان ولا بالمكان ولا بأشخاص، وعليه فلا يصح أن يكون علة. فنقول المسح على الخفين حكم علته لبسهما على طهارة، لبسهما على طهارة، وهذا الذي يكون علة منضبطة. فتقول كل من لبس الخفين على طهارة جاز له المسح عليه، كل من سافر سفرا مسيرة أربعة برد له أن يقصر ويجمع ويفطر في سفره هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو كنا نعرف الحكمة فهو سبب وعلة، وإن كنا لا نعرف الحكمة فهو سبب ولا يسمى علة. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر الفرق بين السبب والعلة والحكمة. لكن النهاردة ننتهي فقط من شروط القياس. الشرط الثاني في العلة أن تكون وصفا ظاهرا مناسبا للحكم، وصفا ظاهرا ليحسن القياس عليها. فالوصف الخفي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا نستطيع أن نقيس عليه. كيف ستقيس على وصف أنت لا تعرفه خفي عنك؟ فلا بد أن تكون علة ظاهرة. معنى ظاهرة أي ظاهرة للمجتهد حتى يقيس عليها، ولا تكون خفية عنه، لأنه إن كانت خفية فلا كيف يقيس، كيف يلحق، بأي وجه من وجوه الإلحاق يلحق. تكون وصفا ظاهرا مناسبا. معنى قولي مناسبة يعني هناك مناسبة بين الحكم وبين الأصل وبين العلة، هناك مناسبة بين الحكم وبين العلة، هذه المناسبة تسمى الحكمة. فإذا وجدت الحكمة من التشريع فهذه علة، مش الحكمة العلة، فهذه تنبئ عن وجود إيه؟ علة. هذه العلة مناسبة للحكم. بالمثال يتضح المقال. الخمر أصل حكمه، ما حكمه؟ الحرمة. الحكمة من هذه الحرمة، الحكمة الحرمة للحفاظ على العقل. يبقى الخمر حكمه حرام، الحكمة منه حفظ العقل. ما المناسبة، ما المناسبة بين حفظ العقل وتحريم الخمر؟ الإسكار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالعلة وهي الإسكار، فالخمر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبيل للإسكار الذي يذهب العقل. فحرم الله تبارك وتعالى شرب الخمر على المؤمنين حتى يحفظ عليهم عقلهم. فهمت هنا المناسبة؟ العلاقة بين الحكم، بين الحكم وبين الحكمة هي العلة. فتقول مثلا الخمر حكمه حرام، والحكمة من تحريمه حفاظ على، ما العلاقة بين الحكم، بين الحرمة وبين حفاظ العقل؟ تقول العلة، العلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هي الإسكار. فلما كان الإسكار، فلما كان شرب الخمر سبيل للإسكار حرمها الله حفاظا على العقل، حرمها حفاظا. أو تقول العكس، تقول العلاقة بين الحكم وبين العلة هي الحكمة. حكم الخمر الحرمة، علته إذهاب العقل والإسكار. ما العلاقة بين هذه العلة وبين هذا الحكم؟ الحفاظ على العقل وهي الحكمة. تقول لأن الخمر يذهب العقل حرمها الله حفاظا على العقل. فتكون وصفا مناسبا يعني هناك مناسبة بين الحكم وبين العلة وهي الحكمة. تكون وصفا مناسبا يعني هناك علاقة بين الحكم وبين العلة ألا وهي الحكمة. فهمتن؟ فتكون وصفا ظاهرا مناسبا للحكم، مناسبا للحكم. الشرط الثالث أن تكون العلة متعدية غير مقصورة على الأصل. تكون هذه العلة متعدية. لماذا قلنا متعدية؟ حتى يتعدى حكمها، حتى يتعدى حكم الأصل إلى الفرع الذي وجدت فيه هذه العلة. العلة لابد أن تكون متعدية، يعني تتعدى بمعنى إذا وجدت هذه العلة في الأصل توجد في الفرع، فأعطي حكم الأصل لهذا الفرع، هذا معنى التعدي. أما لو كانت قاصرة فلا يصح القياس عليها. فمن هذه العلل القاصرة السفر. السفر علته علة لقصر الصلاة. هل يوجد القصر في، هل يوجد السفر في أي علة أخرى؟ يعني هل السفر يتعدى؟ تقول لا، هو السفر فقط علته إيه؟ قصر. يعني قصر الصلاة، قصر الصلاة في السفر علته قاصرة، قاصرة على الإيه؟ على السفر فقط، فلا قصر إلا في السفر فقط. الشرط الرابع ألا تكون وصفا ألغاه الشرع. ألا تكون وصفا ألغاه الشرع. باختصار شديد، الوصف الملغى شرعا هو الوصف المصادم نصا. الوصف الملغى شرعا هو الوصف المصادم نصا. بمعنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. قال مالك والعلة في ذلك أنه يسرع إليه الفساد. هذا الوصف ملغى شرعا، ملغى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل كل شيء مثل الطعام، جعل كل شيء مثله. قال من ابتاع شيئا، هذه وإن كانت وصفا لكنه ملغى شرعا لأنه مصادم نصا. من ابتاع شيئا، لا بس هنا أقصد العلة ملغاة شرعا، يأتيك إن شاء الله تفضل. والقاعدة في ذلك، وأنت رجل أصولي الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله تفعل الأحكام، القاعدة التي تنطلق منها قول الحق تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وتنطلق من قوله وما كان ربك نسيا، فتنطلق انطلاقا من الكتاب والسنة، لا أن تقعد القاعدة ثم تحمل عليها الكتاب والسنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كمن زعم أن العلة في المفاضلة في الميراث بين الرجل وبين الأنثى أن الرجل ينفق، والآن المرأة تنزل للعمل وتنفق أفضل من الرجل على البيت و و و و و و. أقول والله لو كان الرجل يلد، شوف لو كان الرجل يلد، هذا مستحيل، لا أخذن الرجل ضعفي المرأة. قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا شرع أخوانا، هذا شرع. فهذه العلة التي عللوا بها الحكم هذه علة عليلة، هذه علة عليلة. يقول الرجل الآن مثل المرأة، الرجل ما كان الرجل بحال من الأحوال مثل المرأة وما كانت المرأة مثل الرجل. قال الله تبارك وتعالى ليس الذكر كان، بل إن العلة، إن العلة في المفاضلة بين الذكر والأنثى في الميراث هي الذكورة والأنوثة، هي الذكورة والإيه والأنوثة. فالتعليل بأن الرجل ينفق وغير ذلك هذه علة يعتبرها الشرع وألغاها، ألغاها. لذلك من شروط العلة الصحيحة ألا تكون وصفا ألغاه الشرع. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.